أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجى الله نوحا ومن آمن معه في السفينة، وجعل الله ذلك عبرة لمن جاء بعدهم من الأجيال وعظة لجميع الناس. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واذكر إبراهيم عليه السلام يوم دعا قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه، مع العمل بما شرعه واجتناب معاصيه، ففي ذلك الخير كله من السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة والفوز بالجنة لمن ميز بين الخير والشر. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأخبرهم إبراهيم أن الذي يعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان إنما هو اختلاق وكذب وافتراء، لأن هذه الآلهة المزعومة لا ترزق من عبدها، وإنما الرازق وحده هو الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يطلب الرزق منه لا من سواه، مع إخلاص الطاعة له وإفراده بالعبودية وشكره بالعمل بطاعته وترك معاصيه، وإليه المرجع يوم القيامة فيحاسب الخلق على أعمالهم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا أيها العباد الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوته لكم بتوحيد الله ولزوم طاعته وإخلاص العبادة له، فقد سبقكم أقوام كذبوا رسلهم وحاربوهم فأهلكهم الله، وليس على الرسول إلا تبليغ أمته بدعوته التبليغ الواضح البين، ولا يحمل من آثار عصيانهم شيئا. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يعلم هؤلاء المكذبون كيف ينشئ الله الخلق ويبدعه على غير مثال سابق ثم يعيده سبحانه وتعالى بعد أن يفنيه مثل ما كان أول مرة؟ لا يصعب عليه شيء من ذلك، بل الكل بكلمة كن فيكون، هذا يسير عليه سبحانه وتعالى لكمال قدرته وتمام قوته وحكمته. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل أيها النبي للكفار اذهبوا في الأرض وانظروا نظر اعتبار وتفكروا كيف أنشأ الله الكون وخلق الخلق ولم يصعب عليه شيء من ذلك، فإعادته بعد الفناء أيسر وأهون عليه، والله قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء أراده ولا يصعب عليه أمر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والله يعذب من شاء من العباد على ما فعله من جرم وفساد، ويرحم من شاء من عباده إذا تاب وأناب وعمل بطاعته واجتنب معصيه، والمرجع إليه سبحانه وحده ليثيب الطائع ويعاقب العاصي. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم أيها العباد بمعجزي ربكم في الأرض ولا في السماء فتخرجون من قبضته أو تفوتون من عذابه إن عصيتموه، وما لكم ولي من دون الله يرعى شؤونكم ويتولى أموركم، وليس لكم نصير ينصركم من عذاب الله فيدفع عنكم ما يحل بكم من عقوبة ونكال. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ومن كذب وكفر بالبراهين التي أنزلها الله على رسوله في كتابه وجحد بأدلة الوحدانية والألوهية، هؤلاء ليس لهم أمل أبدا ولا مطمع في رحمة الله إذا رأوا عذابه، وإذا أبصروا ما وعد الله به أعداؤه من العقاب، وسوف يذوقون العذاب الشديد المؤلم الموجع في نار جهنم.